ما زالت ميمونة وأمها مستمرتين في التكلم عن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وفي الحلقة السابقة تكلمتا عن زواجها وما كان مهرها، واليوم متابعة لما مضى. لقد سعدت حقا يا أمي بالتكلم عن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وعن مناقبها وفضائلها وحسن شمائلها. لقد كانت الزهراء رضي الله عنها قوية شجاعة في الدفاع عن دين الإسلام الغالي وعن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، فكم وكم شهدت ما يفعله المشركون الطغاة بوالدها وبالصحابة في مكة. لو كنت في عصر النبوة لفعلت كما فعلت السيدة فاطمة من دفاع عن الحق. بورك فيك يا ميمونة. وكانت السيدة فاطمة ترافق والدها أحيانا في ذهابه وإيابه، وذات مرة وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تجاه الكعبة رآه مشركو قريش، فقالوا لعنهم الله: من يقوم إلى هذا السلى؟ والسلى هو ما يخرج مع ولد الناقة من أقذار ودماء، فيلقيه على ظهر محمد وهو ساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعمال مشركي قريش. فقام عقبة بن أبي معيط لعنه الله، وهو أحد أجلاف قريش الملعونين، وقال: أنا، وحمل السلى ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وعصبة الشر يميل بعضهم على بعض من شدة الضحك والاستهزاء. فوصل الخبر إلى السيدة فاطمة رضي الله عنها، فجاءت مسرعة ورفعت الأقذار عن ظهر والدها عليه السلام. الله أكبر، لعنة الله على الظالمين. ولما انتهى النبي عليه السلام رفع يديه ودعا ربه عليهم دعاء بليغا، فخافوا وصمتوا، واستجاب الله دعاء نبيه الأعظم صلى الله عليه وسلم، فقتل كل الذين استهزأوا به يوم بدر، ومنهم هذا عقبة بن أبي معيط. الحمد لله، لقد نال في الدنيا ما يستحق، وفي الآخرة سيكون جزاؤه شديدا في جهنم وبئس المصير. وللسيدة فاطمة مآثر عظيمة ذكرها التاريخ بأحرف من نور، منها ما جرى يوم أحد عندما جرح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، فكانت الزهراء رضي الله عنها تغسل جرح النبي وعلي رضي الله عنه بسكب الماء عليه، فلما رأت أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير وأحرقتها حتى إذا صارت رمادا ألصقتها بالجرح فتوقف الدم عن النزف. رضي الله عنها وأرضاها. وتابعت الزهراء رضي الله عنها الدفاع عن الإسلام في أماكن أخرى، فشاركت في غزوة الخندق وفي خيبر. حقا إنها مثال للمسلمة الملتزمة. وولدت الزهراء رضي الله عنها أول أولادها في شعبان من السنة الثالثة للهجرة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون. وفي اليوم السابع لمولده عق عنه رسول الله عليه السلام بكبش، أي ذبح عنه العقيقة وحلق شعر رأسه، وأمر أن يتصدق بزينة شعره فضة، وسماه حسنا، وأذن في أذنه اليمنى. ما أسعد تلك اللحظات. وفي شعبان أيضا من السنة الرابعة للهجرة ولد سيدنا الحسين رضي الله عنه، وفعل معه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل مع أخيه الحسن رضي الله عنه، وأضحى هذان الطفلان السعيدان من أحباء النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، فقال عنهما: هما ريحانتاي من الدنيا، وهما أيضا سيدا شباب أهل الجنة. إن شاء الله سأكتب بالتفصيل عن الحسن والحسين رضي الله عنهما ومن جاء من نسلهما الشريف في بحث منفصل حتى أحيط بكل ما ورد عنهما. إن شاء الله. وفي هذه الحالة أهيئ نفسي منذ الآن لبحث جديد. تستطيعين يا أمي أن تهيئي نفسك منذ الآن. بسم الله عليك وبارك الله فيك، إن همتك واسعة. أنا ابنتك يا أمي. حفظك الله. أين وصلنا؟ نعم، وقد بارك الله تعالى في نسل السيدة الزهراء رضي الله عنها، فاختصها بذرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له عقب من سواها. ويقال إنه ولد لها كذلك صبي سمي محسنا ولم يعش. وهل ولدت السيدة فاطمة الزهراء بناتا؟ وكيف لا يا ميمونة، ولدت زينب الكبرى رضي الله عنها في السنة الخامسة للهجرة، تزوجها ابن عمها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. وولدت الزهراء كذلك أم كلثوم الكبرى في السنة السابعة للهجرة، والتي تزوجها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وولدت له زيدا ورقية. وللعلم، فإن النبي عليه السلام هو الذي سمى زينب وأم كلثوم بأسمائهما. وهل تزوج سيدنا علي رضي الله عنه على السيدة فاطمة الزهراء في حياتها؟ لا، بل بعد أن توفيت رضي الله عنها، ولقد توفيت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بنحو 6 أشهر، وقالت شعرا بليغا في هذا الوقت المفجع، وهو: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن ليالي. صلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، لقد أبكاها رحيله وأثار في قلبها الأشجان. لقد توفيت السيدة الزهراء رضي الله عنها ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان سنة 11 من الهجرة الشريفة، وكان عمرها 29 سنة. وتحقق كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال لها قبل أن تموت إنها ستكون أول أهله لحوقا به. سبحان الله. وقام بتغسيلها كما ورد سيدنا علي والسيدة أسماء بنت عميس زوجة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا. سبحان الله، كلنا سنموت، نسأل الله أن يحسن لنا ختامنا. آمين. والآن يكفيك يا ميمونة، فللكلام تتمة نكملها بإذن الله في وقت آخر إن شاء الله. وهكذا انتهى اليوم الكلام عن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وفي الحلقة المقبلة نتابع بإذن الله مع ثاني زوجات الخليفة الراشد سيدنا علي رضي الله عنه ضمن برنامج زوجات الخلفاء الراشدين.